السائل يقول: إن قال قائل على القول بأن الذبح مختص ببهيمة الأنعام، فهل لو قطع حلقوم دجاجة ومريئها ولم يسمي فهل يصح هذا؟ الجواب: إن هذا السؤال لا تعلق له بمسألتنا، ففرق بين الذبح لله وغيره وبين الذبح باسم الله واسم غيره، فهما مسألتان منفصلتان، فنحن كنا نبين مسألة الذبح لله عز وجل وبما تقع به القربة، أما الذبح باسم الله واسم غيره فالحكم فيه واحد، فإن ذبح باسم الله ببطة أو دجاجة أو عصفور أو غير ذلك جاز أكله، وإن ذبحه بغير اسم الله سبحانه وتعالى لم يجز أكله، والذي تقدم بيانه هو اختصاص حصول القربة بالذبح ببهيمة الأنعام، فليس للعبد أن يتبرر بذبح شيء على إرادة إقامة هذه العبادة إلا بذبح واحد من بهيمة الأنعام، ولو ذبح غيرها لغير الله عز وجل فإنه يكون واقعا في الشرك بوجود إرادة التقرب، فلو ذبح حمامة أو عصفورا على وجه التقرب لغير الله عز وجل وقع في الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.